الحمد لله الحكيم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية. وجلستنا هذه الليلة مع غزوة بني المصطلق. وغزوة بني المصطلق تسمى بهذا الاسم نسبة إلى القبيلة التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من قبائل خزاعة، وتسمى بالمريسيع، والمريسيع ماء، ماء لهم في بلدهم، سميت أيضا بغزوة المريسيع. وكانت هذه الغزوة على الأشهر وعلى الأرجح من أقوال أهل السير أنها كانت في شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة، وهي كانت يعني نتيجة من نتائج غزوة أحد. لأن غزوة أحد لما حصل ما حصل للمسلمين فيها، تجرأت بعض القبائل على محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء بنو المصطلق. بنو المصطلق صاروا يجمعون السلاح والرجال ويؤلبون القبائل المجاورة ليقوموا بهجوم على المدينة، وكان يتزعمهم في ذلك سيدهم الحارث ابن أبي ضرار. بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أحد الصحابة ليتأكد من الخبر، فجاءهم وقابل الحارث بن أبي ضرار وكلمه واستخبر خبره وعلم صحة ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر رجع وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأنهم قد عزموا على قتاله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغتهم قبل أن يجتمعوا وقبل أن يغزوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، فانتدب الناس للخروج، فخرج معه 700 مقاتل، وخرج معهم عدد كبير من المنافقين الذين ظهرت علامات نفاقهم في أحد لما رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق بدون أن يخبرهم، وهم غارون غافلون، وأخذهم عليه الصلاة والسلام. طبعا لماذا فعل معهم ذلك؟ عدة أسباب. أول سبب أنهم قد بلغتهم دعوة الإسلام ورفضوها، والسبب الثاني أنهم اشتركوا مع الكفار في غزوة أحد، والسبب الثالث أنهم كانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بغتة. ولما وصل إليهم قتل منهم 10 في القتال وأسر بقية الناس، استسلموا وأسر بقية الناس، فسبى النساء والرجال والذرية والأموال بهيمة الأنعام، كل شيء أخذه النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة له وللمسلمين. وما قتل من المسلمين إلا هشام بن صبابة رضي الله عنه، قتله أحد المسلمين بالخطأ يظنه من العدو، فكانت نصرا مؤزرا للمسلمين. وكان من السبي ابنة زعيم بني المصطلق جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وكانت في سهم أحد الصحابة فكاتبته على أن يعتقها، أن تعطيه مالا معينا محددا ويعتقها. فلما وافق أرادت أن تجمع المال لتعتق نفسها، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على ذلك، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو أعظم لها من ذلك، قال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك، يعني أدفع عنك المبلغ المتفق عليه وأتزوجك. فقالت: نعم يا رسول الله قد فعلت. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة التي ذكرتها لكم. فلما انتشر الخبر عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، قالوا: صار بنو المصطلق أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فرد كل واحد منهم ما أخذه منهم، يعني من باب تقدير أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله عنهم أجمعين. هذا ملخص الغزوة، لكن هناك حدثان وقع في هذه الغزوة، حدثان عجيبان، حدثان يعني كان في هامش هذه الغزوة. الحدث الأول أن رجلا من بني غفار كان أجيرا عند عمر بن الخطاب، يقال له الجهجاه بن مسعود. لاحظوا الآن، هو أجير عند عمر بن الخطاب، وهو الآن في طرف المهاجرين، لأن عمر من المهاجرين. كان يقود فرسه، فتزاحم مع رجل من جهينة يقال له سنان بن وبر، وكان حليفا للخزرج. فازدحموا على الماء، فحصل بينهما قتال، مضاربة وشجار. فصرخ الجهني يطلب معونة الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، لأنه حليف للخزرج والخزرج من الأنصار. فصرخ الجهجاه هذا فقال: يا معشر المهاجرين. وسمع هذا عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عنده بعض قومه، وكان معهم زيد بن أرقم رضي الله عنه، كان صبيا صغيرا. فقال الخبيث: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم قال لقومه: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. كل هذا وزيد بن أرقم رضي الله عنه يسمع. فذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده عمر. فقال عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن آذن بالرحيل، يعني أعلن في الناس بالرحيل. وكان هذا في وقت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتحل فيه، فارتحل الناس. فلما بلغ عبد الله بن أبي بن سلول ما حصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بما قال، سار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار يحلف له بالله أنه ما قال شيئا ولا تكلم بهذا الكلام، وأن هذا كذب علي وافتراء من هذا القبيل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كاذب، فلم يجبه عليه الصلاة والسلام. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار، فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه، فحياه وسلم عليه وقال: يا رسول الله، لقد رحت في ساعة منكرة، ما يعني نستنكرها، غريبة منك، ما كنت تسير في مثلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما بلغك ما قال صاحبك؟ قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت، وهو والله الذليل وأنت العزيز. والله يا رسول الله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لا ينظمون له التاج والخرز ليتوجوه عليهم ملكا، فإنه يرى أنك قد سلبت ملكه منه، فحسدك لأجل ذلك. مشى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس يومه ذلك حتى أمسى، ومشى بهم ليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس. لاحظوا كم مشى قطع النبي صلى الله عليه وسلم من وقت من المسافة، وكم أخذ من وقت. فلذلك لم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. لماذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قال: ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي، حتى لا يحصل فتنة. أراد أن يشغلهم بالمسير والتعب والمشقة وما يحصل من اللأواء، لأجل أن ينشغلوا عن هذا الأمر فلا تقع فتنة بين المسلمين. وجاء ابنه ابن عبد الله ابن أبي، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي. لاحظ ما قال أبي، يعني الآن في موضع البراءة من فعله ومنه. قال: بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فيما بلغك عنه؟ فإن كنت فاعلا فمر لي به، يعني اجعلني أنا الذي أقتله، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر وأدخل النار. يعني يخشى على نفسي من الفتنة لما يرى قاتل والده يسير وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فصار من نتيجة هذا أن عبد الله بن أبي بن سلول إذا قال شيئا سيئا رد عليه قومه مباشرة، وإذا فعل فعلا سيئا عاتبه قومه وأخذوه وعنفوه، فانكف كثير من شره بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله عز وجل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله أصحابه وعشيرته من تعنيفه ومعاتبته، قال لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته، لأن عمر كان يقول يقتله ويقتل عباد البشر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. يعني في ذلك الوقت لو قتلته أو أمرت بقتله لقام له أناس يدافعون عنه، وربما حصلت فتنة وقتال بين المسلمين، يكونون من عشيرته ويغلب عليهم أهل النفاق فيقاتلون. أما الآن لو أمرتهم أن يقتلوه لقتلوه. فقال عمر: والله يا رسول الله لقد علمت أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. لما أقبلوا على المدينة في طريق فيه مضيق، وقف عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لأبيه وقال: قف، فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن في الدخول فأذن له، فأرسله ولده حتى دخل المدينة. هذه هي الحادثة الأولى. الحادثة الثانية هي حادثة الإفك. وحادثة الإفك تعرفونها كلكم، لكن نريد أن نقرأها اليوم ونأخذها ثم نعلق عليها. وسبحان الله، أنا كنت أزمع أن أصوغ وأقول لكم القصة بطريقتي، لكن ما استطعت أن أتجاوز طريقة عائشة في حديثها عنها، لأنها هي صاحبة القصة، لأنها تكلمت بها فخلطتها بمشاعرها وبحزنها وبأساها وبعاطفتها، فما وجدت أبدا أفضل من أن نأخذ القصة من لسان عائشة صاحبة القصة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل، يعني رجع، ودنونا من المدينة راجعين، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل وصار الناس يجهزون إبلهم وخيلهم وجهزون أغراضهم، تقول استغليت الفرصة لأقضي حاجتي، فذهبت للخلاء. قالت فأقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، عقد لها انقطع وما وجدته، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، يعني رجعت لمكانها تبحث عنه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه لأنها كانت خفيفة. قال فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوا، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة غلبتني عيني فنمت، فجاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وكان يمشي وراء الجيش، فأدلج وأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، يعني تكلم في من تكلم. لما رأوها جاءت هي وصفوان المعطل لوحدهما تكلم المنافقون، وتولى كما قالت تولى الإفك في ذلك عبد الله ابن أبي بن سلول. قالت فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة. إلى الآن هي ما تعرف شيء، ما تدري عن شيء، ما سمعت شيء، ما عندها علم بأي شيء، الناس تتكلم وهي لا ليس عندها من هذا شيء، وهي لأنها ليست صاحبة ريبة ما خطر ببالها أي شيء من هذا الباب. قالت فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع، هذا مكان يقضون فيه حوائجهم. قالت وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها وقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، وكان مصطح ممن وقع في عرضها. فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، تقول أريد أن أخذ القصة والخبر من والدي. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت وأنا أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين حين أبطأ الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فقال أسامة: فأما أسامة فأشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. يعني كان يريد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، يطلقها ويرتاح، هي عاد الله عز وجل يتولاها، لأن الآن الصحابة كل همهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تهمهم أنفسهم ولا يهمهم أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا فيه الهم والغم الذي ركب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، فكان الجميع يريدون أن يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم. فكان علي يعني لما استشاره قال: لم يضيق الله عليك النساء، والنساء سواها كثير، يعني طلقها وانتهى الأمر يعني. وإن تسألي الجارية تصدقك، الجارية التي تخدم. قال: فدعا بريرة رضي الله تعالى عنها فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ يعني هل لاحظت على عائشة شيء من هذه الأمور؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا، تقول ما رأيت عليها أمرا، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني من باب أنها ما تكذب تقول: والله ما أعرف عنها شيء ألومها عليه ولا أعتب عليها فيه، إلا أنها أحيانا لأنها طفلة يعني صغيرة جارية حديثة السن، ترى كان عمرها 12 سنة في ذلك الوقت لما حصل الموقف هذا، تنام عن عجين أهلها، يعني تعجن وتنام عنه فتأتي الداجن، الداجن إما أن تكون عنز أو شاه أو شيء من الحيوانات الداجنة التي تكون في البيت فتأكله، أو ناقة أو شيء من ذلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام، الآن شهد لها أسامة وهو يعرف أصلا زوجته ويعرف عفتها، ثم شهد أسامة وشهدت بريرة وهي ألصق الناس بها، قام عليه الصلاة والسلام على المنبر واستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، يقصد صفوان، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، الأوس عشيرة سعد بن معاذ، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا لكن احتملته الحمية، وهذا يعتري البشر، البشر غير الأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ، فسعد بن عبادة أخذته الحمية أن يقتل سيدهم وأحد ساداتهم ويقتله من قبيلة أخرى، فهذا جعله، وقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم يعني يهدئهم حتى سكتوا وسكت. وهذه يا أخوان كما ذكرت لكم طبيعة بشرية، أن يحصل أخطاء ويحصل نقص ويحصل شيء من المعاصي، فهم ليسوا معصومين. هذا الخطأ الذي وقع من الأوس والأنصار في هذه الأوس والخزرج في هذا الموقف، هذا من بشريتهم. قالت رضي الله عنها: فمكثت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع ويظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، يعني منذ أن بدأت المحنة ما جلس عندي، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، يعني توقف الدمع ونشف جف الدمع، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول. فقلت لأمي أجيبي، قالت ما أدري ما أقول. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، يعني من كثرة ما تكرر عليكم هذا الكلام استقر في نفوسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ببراءتي، لكن والله ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني وحيا يتلى، ولنفسي في عندي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يترى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في النوم يبرئني الله بها، يعني هذا أقصى ما كنت أؤمل. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت بنفس اللحظة حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه عند الوحي. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما انتهى الوحي سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، يعني قومي للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى بقية العشر آيات التي جاءت في هذا الشأن. فلما نزلت براءة عائشة قال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو قريبه، كان ينفق عليه لقرابته وفقره، قال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال عن عائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل المساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة التي كان ينفقه على مصطح وقال والله لا أنزعها منه أبدا. وكان رضي الله عنه رجاعا وقافا عند آيات الله عز وجل، ولكم أن تتخيلوا هذا الأمر العظيم، يعني ابنته تتهم ظلما وعدوانا بالزنا ويتكلم فيها قريبه الذي هو ينفق عليه ويقوم به يتكلم فيه، طعنة موجعة جدا. لذلك لا يلام لما قال والله لا أنفق عليه بعد ذلك، لكن لما سمع هذا قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله، فأعاد النفقة. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الخبر العجيب، والله خبر من أعجب الأخبار. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ الآن زينب كما تصفها عائشة قالت هي التي كانت تساميني، يعني تضاهيني وتعادلني في المنزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنافسني وتفاخرني بجمالها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن، قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة رضي الله عنها تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح وحسان بن ثابت وحملة بن جحش، وكانوا ممن أفصح بالإفك، يعني تكلموا به صريحا، فضربوا حدهم. أما عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي تولى كبر هذا الأمر، فلم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يحده؟ قيل لأنه لم يكن يصرح، كان يعني يحاول استخراج الحديث من الناس، ينشره بطريقة بدون أن يصرح تصريحا يؤخذ عليه، فكان يعني بهذه الطريقة يحاول أن ينجو من تبعاتها لاحقا. وقيل أنه لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجلده حد القذف، لأنه أصلا كافر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى الله عز وجل بهذا بدون تخفيف عليه بالضرب والجلد، حتى يعاقب في الآخرة عقابا وعذابا أشد، والله أعلم. هذا هو مختصر قصة، أو هو زبدة قصة الإفك كما حكتها عائشة رضي الله عنها. يستفاد من هذه الغزوة وما حصل فيها من الأحداث فوائد كثيرة، نأخذ بعضها. أولى هذه الفوائد: أهمية التثبت والتبين في الأخبار وعدم الاستعجال. فكثير من الناس للأسف يستعجلون في تصديق الأخبار، ثم يبنون عليها أحكامهم ومواقفهم وقراراتهم، وربما كان الخبر مكذوبا أو مزيدا فيه، فيندمون بعد ذلك على ما تصرفوا تجاهه أو جراءه أو فعله من مواقف وقرارات بسبب هذه الأخبار التي لم تكن صحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل يتأكد من الحارث بن أبي ضرار هل وبني المصطلق هل كانوا فعلا يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتخذ خطوة يتبين بعد ذلك أن الخبر غير صحيح. لما تأكد تصرف واتخذ قراره عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد: مشروعية العدل بين الزوجات لمن كان معددا، وأن من العدل أن يجري قرعة بين زوجاته عند إرادة السفر، إذا أراد أن يسافر ويكون معه إحداهن فإنه يقرع بينهن قرعة. أيضا من الفوائد: شؤم العصبية القبلية وحقارتها وضررها وخطورتها على المجتمعات الإسلامية. وانظروا كيف لما حصل ما حصل بين الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. والنتن هو الرائحة الكريهة، أي اتركوا هذه الدعوة الجاهلية وتجنبوها كما تتجنبون النتن والرائحة المنتنة. ولذلك جاءت النصوص بالتحذير من العصبية القبلية ومن دعوة جاهلية. بل تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها، قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويدخل في هذا يا أحبة التحزب والانتماءات الحزبية و يعني تفريق المسلمين بالجماعات والطوائف والفرق، وهذا كله من الخطأ الذي يرتكب في حق الأمة، حق الأفراد. فإن التحزب والتفرق الذي يحصل والانتماء للطوائف والجماعات في بلاد المسلمين هذا من الغلط الكبير على الإسلام والمسلمين. فإن زاد هذا المنتمي التعصب لهذه الطائفة وهذه الجماعة فقد زاد شرا على شر. لذلك ينبغي أن تكون جماعة المسلمين واحدة ولا يتفرقوا، ويكونون على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، يجتمعون على الحق. وأما هذه الانتماءات التي تحصل وانتشرت في هذه الأزمة الأخيرة فهذا من الضرر والخطر الكبير على المسلمين. أيضا من الفوائد أهمية التعقل والنظر بحكمة في المآلات والعواقب عند إرادة اتخاذ قرارات أو تصرفات أو قول شيء له بال وله أهمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حدث من عبد الله بن أبي بن سلول ما حدث وحصل منه ما حصل وقال ما قال، نظر النبي عليه الصلاة والسلام بعقله الكامل وبحكمته الوافرة، نظر إلى المآلات التي ستحدث من معاقبة عبد الله بن أبي بن سلول. فلما رأى أن المآلات سينتج عن هذه عن معاقبته مآلات سيئة وسيحصل أضرار وسيحصل أمور لا تحمد عقباها ترك هذا. فهذا من الحكمة. ولذلك جاء في القاعدة أن المنكر لا يزال بمنكر مثله أو أكبر منه. فهذه مسألة مهمة، إذا كان إنكار المنكر سيترتب عليه منكر مثله أو أعظم منه فيترك إنكاره. بعض الناس لا ينظر إلا من زاوية ضيقة، هذا أخطأ لابد أن أعاقبه، هذا صار من كذا لابد أن أنظر إلى المآلات، ما الذي سينتج لو فعلت هذا، لو قررت هذا القرار واتخذت هذا الموقف ما الذي سيحصل، ولا بأس أن تستشير حتى لا يحصل منك مفسدة وأنت تريد أن تصلح. أيضا من الفوائد أنه قد يجامل كبير القوم الذي له أتباع ليس توقيرا لشخصه ولا حماية لجنابه، وإنما للمصلحة العامة حتى لا ينفر أتباعه ولا يعادي أتباعه الحق. فمن الحكمة أن يجامل ويترفق به لا له لا لأجله هو إنما لمن وراءه، يعني نتحمل مفسدة مجاملته وعدم معاقبته وعدم إيقافه عند حده لأجل أن نجلب مصلحة راجحة وندفع مفسدة أعظم. وهذا من فقه الدعوة ومن فقه التعامل مع الناس. أيضا من الفوائد أشغل نفسك وأشغل الناس من حولك بالأمور المشروعة حتى لا يقعوا في الأمور الممنوعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما حصل بين المسلمين بسبب ما حصل من المنافرة ومثاورة بسبب ما حصل بين الجهجاه والجهني أشغلهم بالمسير وبما لقوه من التعب والمشقة عن هذا الأمر. فأنت مثلا يعني من باب طرح مثال واقعي من واقعنا، لو كنت في مجلس وكان هذا المجلس فيه غيبة مثلا، فإنك ولا تستطيع إنكارها وإيقافها، فإنك تشغلهم بما يحبون من المواضيع المباحة أو المشروعة أو المستحبة حتى يتوقفوا عن هذا وينشغلوا بذلك. بل بعض أهل الحكمة يقول: لا تجعل الناس يتكلمون في الأمور المباحة فيملوا منها ثم ينتقلون إلى المحرمة، إنما ابدأ بهم في الأمور الشرعية المستحبة فيما ينفعهم، حتى إذا ملوا وأرادوا أن يغيروا الحديث تكلموا بالأشياء المباحة، فينتهي مجلسهم وقد سلموا من الغيبة ومن المحرمات. لكن لو كان مجلسهم في المباحات من البداية لربما تحول إلى المحظورات والمحرمات. فليكن مجلسكم دائما مشغولا بالخير، واشغل من حولك، الأب والأم في البيت، والمربي في المحضر التربوي، المعلم في مدرسته، كل من له دور في التربية وتوجيه الناس، يشغل من تحت ولايته ومن له عليهم كريمة، يشغلهم دائما بالأمور التي تنفعهم. وهذا مما يغفل عنه المربون. يعني تجد أن الواحد يشتكي من انشغال أبنائه أو المتربين عنده بأمور ضارة لهم، سواء ضارة لهم في دينهم أو في دنياهم. فإذا نظرت هل هو أصلا قد أشغل أوقاتهم بما ينفع، تجد أنه مقصر في هذا الجانب. فلو أنه أشغل أوقاتهم بما ينفعهم وأشغل أوقاتهم بالمباحات التي فيها لهم نفع دنيوي لما احتاجوا ولما صرفوا إلى هذه الأمور التي تضرهم. لكن تقصيرنا نحن المربون جعل هذا الأمر ينتشر ونعاني منه ونشتكي منه. أيضا من الفوائد من حادثة الإفك فائدة عقدية مهمة جدا، وهي أن القرآن كلام الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حادثة الإفك دليل واضح على ذلك. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضه، تتهم زوجته بالزنا بالفاحشة، أعظم الفواحش الزنا، تتهم بها. ومن هي حبيبته؟ أحب الناس إليه، وابنة حبيبه أحب الرجال إليه، أبو بكر رضي الله عنه، فهي قرة عينه، ويعني أحب ما يكون له عليه الصلاة والسلام. فلو كان القرآن من كلامه هو لصنع آيات أو سورة كاملة تبرئها، ما يحتاج أن ينتظر شهرا كاملا والناس تلوك عرضه والهم والغم يأكلان فيه والتعب واللأواء تعتصره والحزن يأخذ منه مأخذه، وهو يستطيع أن يأتي بسورة ولا بآيات يبرر زوجته وينتهي الأمر. لكن لأنه لا يستطيع، وهذا الكلام كلام الله عز وجل، فجلس ينتظر شهرا كاملا حتى جاء الفرج. فهو عليه الصلاة والسلام بشر يتميز عن الناس بأنه يوحى إليه فقط، لكن القرآن من عنده؟ لا، القرآن ليس من عنده. لذلك هذا واحد من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن هناك من الملحدين من يزعم أن القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي به. وهذا الكلام هذا الكلام وهذه الفرية قديمة جدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهمون بأنه تقوله وجاء به من عنده، وأن فلان عبد بني فلان وهو من الفرس أنه الذي يخبره، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهم هذه التهمة موجودة من قديم، رد عليها الله عز وجل في القرآن، ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الردود كثيرة طويلة في كلام العلم. فمن الأدلة هذا هو هذا دليل واضح وصريح على النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بآية واحدة من القرآن، إنما هو كلام الله عز وجل. أيضا في هذه القصة فضيلة عائشة رضي الله عنها، حيث خصها الله عز وجل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وتولى الله عز وجل الدفاع عن عرضها. يعني تخيل من يدافع عنها؟ الله عز وجل. فهذه منقبة عظيمة لها، تضاف إلى مناقبها وفضائلها العظيمة التي جاءت في النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وحديث عمرو بن العاص ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. هذه مناقب من ضمن مناقب كثيرة وفضائل لعائشة رضي الله عنها. أيضا من الفوائد من هذه الحادثة بيان مكانة المرأة وعظم شأنها في الإسلام، حيث أنزل الله عز وجل آيات تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة في شأن تبرئة امرأة. هذا يدل على، هذا واحد من الأدلة العظيمة والكثيرة على تعظيم وتكريم الإسلام للمرأة. أيضا يستفاد من حادثة الإفك بيان عظم شأن عرض الإنسان وشرفه، فلا يصح أبدا ولا يجوز التهاون في هذا، بل هو من الضروريات الخمس التي أمرنا بحفظها وصيانتها. فلا بد أن يحمي الإنسان ذكرا كان أو أنثى، أن يحمي عرضه وأن يدافع عنه وأن يصونه من أي شيء يخدشه. فكل هذه المعاناة التي سمعتموها قبل قليل، وهذا الحدث المؤلم، وهذه التفاصيل الموجعة، كلها لأجل تهمة عائشة في عرضها. فالعرض أمره عظيم جدا، لذلك من الجهل ومن عدم معرفة قدر هذا الشأن، ومن انحطاط همم كثير من الناس، أنهم يستغربون ويستنكرون على دعاة الفضيلة لما يدعون إلى أشياء يرون أنها أمور فيها تشدد مبالغة. لماذا يرون ذلك؟ مع أن هؤلاء الذين يدعون إلى الفضيلة ويحذرون من بعض دقائق الأمور التي يراها هؤلاء تشددا، لو كانوا مثلهم، لو كانوا يشعرون ويعظمون الشرف والعرض كما يعظمها هؤلاء الذين أنار الله بصائرهم وحفظ الله قلوبهم وصان الله أعراضهم، لعرفوا أن ما يقولون وما يحذرون منه وما يدعون إليه هو الحق هو الخير. لكن لجهلهم ولدنو هممهم الخدوش الكثيرة التي تحصل لأعراضهم، يصيرون يرون هذه الأمور من المبالغة ومن التشدد وأنها منكر يجب أن ينكر. فتجدون الهجوم الشديد على دعاة الفضيلة من دعاة الرذيلة ومن الجهلة وممن هان أمر العرض عندهم. فليستمسك المسلم، تستمسك المسلمة بهذا الأصل العظيم، وهو الذود عن العرض وصيانة العرض من أي شيء يخدشه ولو كان شيئا من مستصغر الأمور، فإن هذا الأمر وعرض الإنسان وشرفه مثل الزجاجة الصافية التي ينبغي أن تبقى صافية حتى يموت الإنسان. صلى الله يحفظ لنا ولكم أعراضنا وأعراض المسلمين. من الفوائد أيضا شؤم الحرص على الدنيا. رأيتم ما حدث لعائشة رضي الله عنها، وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث لأبي بكر وبيته، وللمؤمنين كلهم من يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون على أنفسهم من الهم والغم والوجع والأزمة العظيمة والشدة، كل هذا لأجل حرصها رضي الله عنها على هذا العقد الذي انفرط أو ضاع منها فذهبت تبحث عنه. فالدنيا من أتبعها نفسه سببت له شيئا من الوجع وشيئا من الكدر وشيئا من الهم، هذا إذا لم تهلكه و يعني تقتل عليه دينه وتعدم عليه آخرته، نسأل الله العافية. من الفوائد فضيلة زينب بنت جحش رضي الله عنها وشدة ورعها وحرصها على الحق رغم أن المتهمة منافستها الأولى على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنها خشيت أن تقول شيئا يوبق آخرتها فتكلمت بما تعلم، وعصمها الله بالورع كما قالت عائشة. أيضا من الفوائد المنح في بطون المحن، فهذه المحنة العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجته ولأصهاره ولأهل بيته وللمؤمنين كان فيها خير عظيم، حتى أن الله عز وجل قال في آيات الإفك قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقال بعض أهل العلم أن من الخير الذي جاءت به هذه المحنة أولا تبرئة أم المؤمنين، يعني لو لم تحصل المحنة هذه لا ربما بقي الناس يلوكون في عائشة وعرضها، فجاءت هذه المحنة حتى تشرئب الأعناق وتتوق الأنفس إلى ما ستؤول إليه هذه المشكلة، فجاءت تبرئة لعائشة رضي الله عنها. وأيضا حتى ما يعني حتى لو ما حصلت هذه القصة، يعني لو افترضنا ما حصلت هذه القصة، فإن أعداء الملة من الروافض وأمثالهم ممن يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لربما اتهموا عائشة لأنها بنت أبي بكر بالزنا أو بأي شيء آخر من مقدمات الزنا أو شيء من هذا، فجاءت هذه المحنة ليحصل بعدها التبرئة فيكون عرضها بريئا نظيفا سليما لا يشاب بشائبه. أيضا من النتائج الطيبة والمنح التي جاءت في هذه المحنة أن الله قد أكرمها بإنزال القرآن في شأنها، وأيضا يتبع هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن تكون هذه الآيات دليلا للمسلمين بعد ذلك منذ زمنها إلى يومنا هذا لين تقوم الساعة، دليلا ومحكا يعرف به أهل الضلال من أهل الاستقامة، فمن وقع في عرضها أو شكك في طهارتها وبراءتها عرفنا أنه من أهل الإفك وأنه من أعداء الملة، فكانت خيرا أيضا للأمة. كذلك حصل لها الأجر الجزيل لها ولمن حولها لكل من يحبها، حصل لهم أجر عظيم بسبب المعاناة والألم الذي عانوه بسبب هذه الفريعة. كذلك كان فيها موعظة للمؤمنين وتربية لهم وتعليما لهم كيف يصنعون عندما تحصل مثل هذه المحن، فهذه كلها خيرات جاءت في بطن هذه المحنة العظيمة. أيضا من الفوائد أيها الأحبة فضيلة صفوان المعطل رضي الله عنه لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. أيضا يستفاد من قصة صفوان مع عائشة أنه يجب على الرجل أن يترك الحديث مع المرأة الأجنبية عنه فيما لا حاجة له ولها فيه، الشيء الذي لا تدعو الحاجة إليه فإن ترك الحديث هو المطلوب من الرجل والمرأة، فإن كانت لا توجد حاجة فلا يتكلمان مع بعضهما خصوصا إذا كانا بعيدين عن الناس، فإن الرجل العاقل العفيف لا يرضى أبدا أن يتكلم عن امرأة أجنبية عنه ولو في حضور الناس ولو كان في مكان عام ولو كان الناس معهم بالآلاف، لا يرضى أن يتكلم معها بكلام ليس لها وله به حاجة. وكذلك المرأة العاقلة العفيفة لا ترضى أن تكلم الرجال ولها مندوحة عن الكلام معهم، فإن كان لابد تكلمت بكلام لا خضوع فيه وعلى قدر الحاجة وبمحضر غيرهما، ما يكون في خلوة، وإلى الله مشتكى. أيضا استفاد من هذه القصة وجوب تغطية المرأة لوجهها، وأن الصحابيات كن يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب، على خلاف ما يزعمه بعض الناس بأن الصحابيات كن يكشفن وجوههن، إنما بعد أن نزلت آية الحجاب تحجبت النساء عن الرجال. أيضا من الفوائد حسن الظن بالمسلمين ودفع التهمة عنهم، يعني حسن الظن بالمسلمين هذا أصل، ثم ينتج عنه لأني أحسن ظني بالمسلمين ينتج عنه دفع التهمة عنهم والذب عن أعراضهم. قال الله عز وجل في هذه القصة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهذا من الواجب على المسلم إذا جاءه أخبار عن بعض المسلمين أن يحسن الظن بهم وأن يجعل الأصل فيهم السلامة ويدافع عنهم ويذب عن أعراضهم ويبشر بالخير، فقد جاء الوعد بأن من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أيضا من الفوائد وجوب حفظ اللسان والسكوت عما لا ينفع، فانظروا كيف وقع هؤلاء في كلام لا ينفعهم فتضرروا ضررا عظيما بوقوعهم في عائشة رضي الله عنها. فالقول والكلام واللسان خطره عظيم، جاء فيه من الآيات والحديث الشيء الكثير، يكفي أن تسمع قول الله عز وجل: ولعنوا بيش بما قالوا، يعني لعنوا وطرد من رحمة الله بسبب قول قالوا. وانظر في الجانب الآخر: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويكفينا أن نسمع هذا الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يعني ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أحبة شناعة فعل الذين يحبون، لاحظوا يحبون أن تشيع الفاحشة، شناعة فعلهم، فكيف بمن يشيعها؟ هذا يحب أن يشيعها، جاء التشنيع عليه في القرآن والتهديد له والوعيد، فكيف بمن يشيعها بنفسه، يشيع الفاحشة بين الناس، وكيف أعظم منه وأشنع منه من يشيعها كذبا وافتراء على الناس. نسأل الله يعافينا وإياكم. فكيف إذا كان هذا الافتراء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل التقوى والعلم والمكان. أيضا من الفوائد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة عند الله عز وجل، فقد غضب الله عز وجل لأجله وتوعد هذا الوعيد لمن خاض في عرضه صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في الآيات العشر التي وردت في آخرها. والغضب من الله لشخص يدل على محبته له وتعظيمه له. هذا ما تيسر لهذه الليلة من الفوائد والعبر من هذه الحوادث والقصص والسير. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير الضالين والمضلين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا. وأسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يختم لي ولكم ولمن نحب بالصالحات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يكرمنا جميعا وأحبتنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم وبمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس والنعيم المقيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.